جوافيل جريدات الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوز أن لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إيولان الخامسة عشر حزيران المشترك أقامت مؤتمر الخامسة عشر آب القومي من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية والتوحيد المستقل في شارع الجامعة بسيول يوم الخامسة عشر من هذا الشهر بمناسبة ذكرى الحادية والسبعين لتحرير كوريا. تلي فيه نداء اللجنة القومية المشتركة لتطبيق إيولان الخامسة عشر حزيران المشترك. في نفس اليوم أقامت حية أنسان للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إيولان الخامسة عشر حزيران المشترك مؤتمرا صحفيا بمناسبة ذكرى الحادية والسبعين لتحرير كوريا، واستنكرت فيه مؤامرات السلطة العاملة لنشر الساعات. هذا وأصدرت الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا تعليقا يوم الرابع عشر منه استنكارا لمؤامرات أمريكا لنشر الساعات.